ريان كان لكل طفل صورة فيها دروس للعباد ومنهل شاء الإله له الممات لحكمة بعد العناء وأمره هو أول فادعوا له ربا غفورا قادرا ولأهله فالخطب ذاك يزلزله فلعله يوم القيامة شافع لهم عند الله أجر أجزل لهم عند الله أجر أجزل.